بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته إخواني وأخواتي في الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائما على طاعته وأن يعلمنا وإياكم في هذه المجالس من علمه سبحانه وتعالى، وأن يزيدنا وإياكم من فضله إنه جواد كريم. إخواني وأحبابي في الله، وقفنا بالأمس عند النوع السابع من أنواع، وهي الرغبة والرهبة والخشوع، وذكرنا بالأمس ماذا تعني الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، والرهبة هي الخوف فيما أعده الله جل وعلا للعصاة من الناس والكافرين والمنحرفين. والخشوع ذكرناه بالأمس كذلك، وهو كما عرفه العلماء معناه السكون والخضوع، ومعناه التواضع، ومعناه خوف القلب الذي لا يفارقه أبدا. وذكرنا في ذلك أدلة من الكتاب ومن السنة. واليوم بإذن الله جل وعلا سنشرع، لحظة بارك الله فيكم، اليوم سنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى، سنشرع بنوع من أنواع العبادة، وسنمر عليها بعجالة لأنها تشبه العبادة التي قبلها، ألا وهي الرهبة والخوف. هذه العبادة أيها الأحباب هي عبادة الخشية من الله سبحانه وتعالى، عبادة الخشية من الله سبحانه وتعالى، فلا بد على المسلم أن يخشى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون المؤمن عالما بما يخشى منه. فنحن لا شك أننا نخشى من الله سبحانه وتعالى ونخافه، ولا بد أن تتحقق الخشية والخوف في قلب المؤمن، وإلا إذا لم يخش الله سبحانه وتعالى وإذا لم يخاف من الله جل وعلا فلا شك أنه سيتمادى بالذنوب والمعاصي الوازع الذي يمنع الإنسان عن الوقوع بالحرام هي خشية الله والخوف منه سبحانه وتعالى. تعالى العلماء وصفهم بأنهم قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء فلا أحد يخشى الله سبحانه وتعالى ولا أحد يخاف من الله جل وعلا بقدر خوف العلماء الذين علموا من هو الله سبحانه وتعالى الذين علموا العقاب والذين علموا ما وراء الآثام والذنوب من عقاب أليم فكانوا أخشى الناس لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله جل وعلا وأما من جاءك يسعى وهو يخشى أن يخاف ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم المقيم ويخاف ما أعد الله جل وعلا للعصاة من الناس. كذلك يقول الله جل وعلا من خشي الرحمن بالغيب منيب وجاء بقلب منيب. إذن أيها الأحباب ينبغي بل يجب فإن من العبادات التي لا بد أن تكون في القلب ألا وهي خشية الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين أي لا تخشوا الناس ولا تخشوا الآلهة المعبودة من دون الله بأنها تنفع وتضر ولا تخشوا أي أحد من البشر إنما الواجب عليكم أن تخشون من الله سبحانه وتعالى. وبالحقيقة أيها الأحباب نحن نحتاج وعلينا أن نجاهد هذه النفس علينا جميعا أيها الأحباب أن نجاهد هذه النفس الأمارة بالسوء وأن نلزمها بخشية الله سبحانه وتعالى والخوف منه جل وعلا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن وصف أهل العلم حين عظموا الله جل وعلا قال ويخشون ربهم أي يخافون منه. إذن هذه كلمة الخشية أيها الأحباب هي قريبة من عبادة الخوف، كما قال العلماء رحمة الله جل وعلا عليهم، يقولون في الخشية تألم القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل. أقول فإن الخشية إذن هي قريبة من الخوف، فلا أسهب الكلام حولها. أما دليل الإنابة، وهذا موضوع أراه في غاية الأهمية بالنسبة لنا جميعا، قال: ودليل الإنابة، طبعا الدليل من القرآن ومن السنة. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه الأصول الثلاث، قال: ودليل الإنابة قوله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ومعنى الإنابة وفقني الله وإياكم معناها الرجوع. معنى الإنابة الرجوع، كما قال العلماء علماء اللغة يقولون أن الإنابة معناها الرجوع. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وخر راكعا وأناب. وأناب عن داود عليه السلام. وقال سبحانه وتعالى: وإليك أنبنا. وإليك أنبنا أي رجعنا. والآية التي ذكرناها قبل قليل قول الله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي ارجعوا إلى ربكم. ومن صفات أهل الإيمان قال الله جل وعلا في وصفهم: منيبين إليه. منيبين إليه. فهذه المعاني للإنابة على معنى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فيجب على الإنسان أن يعود إلى الله، ومهما بلغت ذنوبه ومهما كثرت معاصيه فلا بد أن يفكر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: وإليك أنيب، أي إليك أعود وأرجع. والله سبحانه وتعالى هنا يبشر التائبين المنيبين يعودون إلى الله سبحانه وتعالى، والذين ينتهجون نهج الأنبياء والمرسلين، بالرغم أن الأنبياء والمرسلين من شدة تمسكهم بما أمروا به من الله سبحانه وتعالى، وأنهم المصطفين الأخيار، إلا أنهم كانوا شديدين الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وشديدين الرجوع إلى الله جل وعلا، وهم أنبياء قد بشرهم الله جل وعلا بالجنة، إلا أن أنهم كانوا في الدنيا: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، أي بمعنى رجاع يعود إلى الله جل وعلا ويستغفره. والله سبحانه وتعالى حين ذكر كذلك وأخبر أن آياته جل وعلا إنما يتبصر بها من يتذكر وهم أهل الإنابة، هم أهل الإنابة، أهل الذين يعودون إلى الله دائما ويسونه ويتوبون إليه، هؤلاء هم الذين يتذكرون آيات الله جل وعلا ويتبصرونها. فهنا يقول الله سبحانه فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أهل الإيمان هم الذين يتبصرون بآيات الله وهم الذين يتذكرون. قال جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، إلى أن قال الله جل وعلا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، لكل واحد رجاع وتواب إلى الله جل وعلا. ويقول سبحانه وتعالى يبين لنا كذلك معنى الإنابة بقوله جل وعلا: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، وما يتذكر إلا من ينيب. وقال جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة ونسأله جل وعلا الجنة. إذن أيها الأحباب، الإنابة معناها إذن الرجوع، وقد بشر الله جل وعلا التائبين والراجعين إليه. والإنسان كما نقول دائما لا يقنط من رحمة الله. إذا علم الإنسان أن الله غفور ورحيم وتواب استبشر خيرا، ولكن كذلك ينبغي عليه أن يعرف وأن يعلم أن الله شديد العقاب، أن الله شديد العقاب، فلا تعلق نفسك فقط في باب الرجاء وتنسى باب الخوف. الله جل وعلا أراد منك أن تتوب وأراد منك أن تنيب إليه وأن ترجع إليه في أكثر من موطن من مواطن القرآن. الله جل وعلا يدعو العباد بالتوبة إليه، والله جل وعلا قادر على أن يختم على قلب ذلك الإنسان بعدم التوفيق والهداية، ولكن الله من رحمته ييسر لك ييسر لهذا الإنسان، وأن الله جل وعلا بكبريائه وجبروته سبحانه وتعالى يتودد لعباده، يتودد لعباده. ومن هم هؤلاء العباد الذين يتودد لهم الباري جل وعلا؟ الذين يتودد لهم الله جل وعلا هم العصاة من البشر، العصاة الذين يعصون الليل نهار ولا يقفون عند حدوده جل وعلا، يتودد إليهم الباري جل في علاه قائلا لهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذا التودد لمن؟ للعصاة من الناس. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم يقول جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هذا التودد قال عنه أحد السلف، قال: يا من يتودد، يا من يتودد إلى من يعاديه، ويعاديه هنا بمعنى يعصيه ويخالف أمره، يا من يتودد إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه. فهمنا يا أحباب؟ الصوت واضح لديكم؟ يا من يتودد إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه. من باب أولى، إذا كان الله جل وعلا يتودد لعباده العصاة، فكيف بمن يتولاه ويناديه ليل نهار ويتوسل به جل وعلا ويرجو رحمته ويخاف من عذابه؟ فلا شك أن هذا أولى يدخل في رحمة الله جل وعلا. كذلك يقول الله جل وعلا وهو يدعو الناس إلى الرجوع إليه، إلى التوبة إليه، قال سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين من كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال جل وعلا، يقول سبحانه وتعالى واصفا حال النصارى حين قالوا ما قالوا في حق عيسى، يقول الله جل وعلا وهو يصف إلينا حالهم وما قالوه في حق عيسى من عبادته، أي عبادة عيسى دون الله جل وعلا، قال جل وعلا: لعن الذين كفروا. عفوا، يقول سبحانه وتعالى في سورة النساء، في سورة النساء: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فالله جل وعلا دعاهم إلى التوبة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ بربكم، من أعظم جرما ومن أعظم إثما وذنبا من هذا الذي وقع بهذا الذنب؟ هل هناك أعظم من هذا الذنب؟ هل هناك أشنع من هذا الإثم؟ فليس بعد الكفر والشرك ذنب يذكر. ومع ذلك يقول الله جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. حتى تعلم أن الله جل وعلا تواب، وحتى تعلم أن الله جل وعلا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تعلم أن رحمة الله أوسع وأشمل، وأنها عامة ليست منحصرة وليست خاصة، فليس كمثله شيء جل وعلا، وهو السميع البصير. فكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. اعلم أنك إياك أن تشبه الخالق بالمخلوق، فإن المخلوق حين يغفر أو يسامح تجده والعياذ بالله لا تخرج هذه المسامحة، وذلك العفو من صدق وإخلاص. وإذا أراد أن يسامح أو يعفو لربما يعفو أو يسامح عن شخص أو شخص، أما أن يسامح جميع الناس فهذا غير ممكن، فلا بد أن عنده خصومة شديدة لبعض الناس. ولله المثل الأعلى، فلا تضرب لله الأمثال. أما الله سبحانه وتعالى فرحمته وعفوه وجل وعلا وقربه من عباده أشمل وأوسع. إذا لا تقنط إذا علمت بهذه الآيات بأن الله يبشرك وبأن الله جل وعلا يتوب عليك، إذا لا تقنط ولا تيأس، ولا تفكر يوما من الأيام بأن الله لا يغفر ذنوبك. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث فيما يرويه عن ربه جل وعلا: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم، هنا ربنا جل وعلا يخاطب بني آدم، يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا إله إلا الله. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ما أعظم هذه السعة لرحمته جل وعلا. ولكن اعلم يا أخي المسلم بوجود هذه السعة من الرحمة وبوجود هذا العطف من الله جل وعلا وهذا التودد، إلا أنه جل وعلا لا تنسى شديد العقاب. هذه السعة لرحمته جل وعلا إنما تكتب لمن أناب، لمن أناب، لمن تاب، لمن عمل صالحا، لمن استغفر، لمن التزم بطاعته جل وعلا. أما المصر على معصية الله والذي يتمادى بخطئه مع الله فهذا والعياذ بالله على خطر واضح، وقد أرمى بنفسه بالتهلكة، وقد ألقى بنفسه بالتهلكة. والله جل وعلا يقول: ولا إن الله كان بكم رحيما. لا تقتل نفسك، وقتل النفس قد يكون بأي شيء من الأشياء، وقد يقتل الإنسان نفسه بهذه الذنوب والمعاصي، وهذا ظلم للنفس. والله جل وعلا يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال جل وعلا: فمنهم ظالم لنفسه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال: فمنهم يقول الله جل وعلا في سورة النساء: انظروا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فيجدون ملجأ يلتجئون إليه حين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، فيطلبون منه أن يستغفر الله جل وعلا لهم لما وقعوا من ذنوب ومعاصي سماها الله جل وعلا ظلم للنفس. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الله توابا رحيما. ويقول سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل سيئة، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فالعمل الصالح إنما ينفعك أنت أيها الإنسان، ورجوعك إلى الله جل وعلا إنما ينفعك أنت. فأنت لا تنفع الله جل وعلا بطاعتك ولا تضره بمعصية. وعلينا جميعا أن تستقر قلوبنا لهذا الأمر العظيم، لأن ننيب، أن نعود، أن نستغفر. والأعظم من هذا أيها من هذا بشارة العبد الضعيف العاصي المنيب الذي يتوب إلى الله، ألا وهي قضية الاستبدال، استبدال الحسنات، استبدال السيئات إلى الحسنات، من أعظم النعم. قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، أي أناب ورجع وعاد إلى الله. وهذا استثناء لهؤلاء الذين يتوبون، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأولئك من هم؟ التائبون المنيبون الذين يعملون الصالحات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أليست هذه بشارة؟ أليست هذه منحة من الله جل وعلا؟ أعظم منحة يمنح الله جل وعلا بها العبد أن يتوب عليه وأن يهديه إلى سبل الهداية وأن يوفقه إلى طاعته، وأن يمتلئ قلبه بطاعة الرحمن جل وعلا. أسأل الله أن يتوب علينا، وأسأل الله أن يغفر لنا، وأسأل الله جل وعلا يرحمنا برحمته، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وللأسف الشديد أيها الأحباب، الصوت لا أعلم لحد الآن ما هي العلة التي وقعت لي في قضية الصوت. أن يوفقنا جميعا وأن يعيننا وإياكم على طاعته، والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.